بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب الجهاد والسير ترجمة رقم 161. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. يقول فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. يعني يقول أبينا في بعض الروايات حديث البراء إن العداء بدل إن الأعداء. قول باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. يقول: الرجز من بحور الشعر على الصحيح، وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد يعني في النشاط ويبعث الهمم، زي الحذاء في السير بيخلي الخيل تنشط ويسل الناس في طريق السفر. يقول فيه جواز رفع الصوت في عمل الطاعة لينشط نفسه وغيره. قول فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة. أما حديث سهل هو ابن سعد فوصله في غزوة الخندق، وفيه: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وسيأتي. وأما حديث يعني أنس فقد تقدم موصولا في باب حفر الخندق في أوائل الجهاد، وفيه مثل ذلك أيضا بزيادة. وأما حديث يزيد وهو ابن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع فسيأتي في غزوة خيبر، وفي اللهم لولا أنت ما اهتدينا، وقصة عامر ابن الأكوع اللي هو عم سلمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال: من هذا؟ فقال عامر، فقال: غفر الله له، ولم يقل أحد ذلك إلا قتل يعني شهيدا. وذلك قال عمر: لولا متعتنا يعني به. يقول: سيأتي أيضا بعد أربعة أبواب ارتجاز سلمة أيضا بقوله: واليوم يوم الرضع. وقوله هنا في حديث الرضع الخبثاء، يعني في يعني قال: الذي يرضع من دبة أو الذي يحلب ليلا يعني حتى لا يحس به أحد. وقوله هنا في حديث البراء: إن العدا قد بغوا علينا، يأتي الكلام عليه في كتاب التمني عقب كتاب الأحكام. وكان المصنف أشار في الترجمة بقوله: ورفع الصوت في حفر الخندق، إلا أن كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالة القتال، وذلك فيما أخرجه أبو داود من طريق قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. باب من لا يثبت على الخيل. قال الإمام البخاري: باب من لا يثبت على الخيل. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، ولا رآني إلا تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. بعض الناس يقول: لابد من مهدي أولا، ولكن هنا ليس هناك يعني أداة ترتيب. يعني قوله: باب من لا يثبت على الخيل، أي ينبغي لأهل الخيل أن يدعو له بالثبات، في إشارة إلى فضيلة ركوب الخيل والثبات عليها. ذكر في حديث جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. وسيأتي الكلام عليه في المناقب. وقوله: إلا تبسم في وجهه، فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. وقع في رواية السرخسي والكشميني على الأصل بلفظ في وجهه. وقوله: لقد شكوت لي أني لا أثبت على الخيل، يقول هو موضع الترجمة. وقد تقدم في باب حرط الدور والنخيل، ويأتي شرحه في المغازي إن شاء الله تعالى. وقوله: هديا مهديا زاب وطلنا فيه تقديما وتأخيرا. قال: لأنه لا يكون هديا لغيره إلا بعد أن يهتدي هو فيكون مهديا، في الحديث: وجعلنا هداة مهتدين. انتهى. وليست هنا صيغ الترتيب، فلا يصح هذا الاعتراض. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال: حدثنا علي بن عبد الله يبدو ابن المديني، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا أبو حازم، قال سأل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد من الناس أعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ الحصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كانوا كلما غسلوا الدم كلما ازداد. وده بالنسبة للتجلط حتى طبيا، يعني بيحتاج الدم حتى يتجلط لشيء خشن، يعني من أجل أن فلما حرقوا الحصير وضعوه على الجرح فاستمسك الدم، يعني حصلت إيه جلطة فوقف الدم، ولكن كان كلما غسلوا كلما ازداد الدم. قول: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. وده طبعا بعد غزوة أحد، يعني لما جرح النبي صلى الله عليه وسلم. اشتمل هذا الباب على 3 أحكام، وحديث الباب ظاهر فيها، وقد أفرد الثاني منها أو أفرد الثاني يعني منها في كتاب الطهارة، اللي هو غسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه. وأورد في حديث هذا الحديث بعينه، وسيأتي شرحه مستوفى في المغازي إن شاء الله تعالى في الجزء 7 في طبعة السلفية. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب عقوبة من عصى إمامه. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني الحرب. قال قتادة: الريح الحرب. فدائما التنازع يعني بعديه إيه فشل، الاختلاف بعديه فشل. لذلك نحن نستبشر باجتماع يعني حماس وفتح، يعني على أفات يعني في فتح، ولكن يعني مجرد هذا الاجتماع يعني قرب من النصر، تقرب الجماعات الإسلامية وأيضا قرب من النصر. لأن إذا كان التنازع سبب للفشل فالاتحاد والتعاون والاجتماع يعني سبب للنجاح والنصر. قال حدثنا يحيى، قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر. لأنه قال يسر وسكت، يعني قد يسر مرة ويعسر مرة، ولكن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا زهير، قال حدثنا أبو إسحاق، قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير، فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. ده في غزوة أحد، والجبل الموجود الآن يسمى جبل الرماة، يعني أمام يعني مقابر شهداء يعني أحد في المدينة. قال: فهزموهم، كما في قوله تعالى: وقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. والحس والقتل، حتى قتل يعني 7 وقيل 9 من حملة لواء المشركين فظن الرماة أن المعركة انتهت وأن عليهم أن يساعدوا في جمع الغنائم، فذكرهم يعني أميرهم عبد الله بن جبير بعهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يلتفتوا إليه، فحدثت الهزيمة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهزمهم، قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسواقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب ابن جبير الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير ألستم أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فاستدار يعني خالد بن الوليد لما تركوا أماكنهم، استدار خالد ونزل على المسلمين بالفرسان ومعه الفرسان، ففروا ناحية الجبل. يقول فأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، 11 من الأنصار وطلحة بن عبيد الله، وقتل يعني الأنصار جميعا، وبقى طلحة قتل قتال 11 أنصاريا وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأسنده إلى الشام، ونزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و 140، 70 أسيرا و70 قتيلا. ولذلك الله عز وجل عزاهم بقوله أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، لأن في بدر أسر المسلمون 70 وقتلوا 70، وفي أحد يعني قتل 70 ولم يؤسر أحد من المسلمين. فقال أبو سفيان أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا. ثم قال أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات؟ ثم قال أفي القوم الخطاب 3 مرات؟ ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا. فأما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقى لك ما يسوك. قال يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعل هبل أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبه؟ فلاحظ أن أمور العقيدة لا يسكت عنها. فقال لهم لا تجيبوه، أولا ما قال في القوم فلان، ولكن هنا قال ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول، وهذا من أدب الصحابة لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قول باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب، أي من المقاتلة في أحوال الحرب. قولوا عقوبة من عصى إمامه، أي بالهزيمة وحرمان الغنيمة، كما حدث في يوم أحد، وبدأت المعركة بانتصار ثم انتهت بهزيمة لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب لحكم يعني الحرب، ولحكم يعني قواتكم، يعني كذا لأبي ذر، وقول يعني الحرب الكشميني وحده. وقع في رواية الوصيلي في هذا الموضع قال قتادة ريح الحرب، وهذا قد وصله عبد الرزاق في تفسير عن معمر عن قتادة بهذا نحوه، وتفسير مجازي في المراد بالريح القوة في الحرب، والفشل بفتح الفاء والمعجمة الجبن، يقال فشل إذا هاب أن يخدم جبنا. وذكر في الباب حديثين، أحدهما حديث أبي موسى وفيه ولا تختلف، وسيأتي شرحه في مكانه في آخر المغازي، وثانيهما حديث البراء في قصة غزاة أحد، والغرض منه أن الهزيمة وقعت بسبب مخالفة الرماة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا من مكانكم، وسيأتي شرحه أيضا مستوفى في الكلام على غزوة أحد إن شاء الله تعالى. باب إذا فزعوا بالليل. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت، طبعا حماد بن زيد، لأن حماد بن سلمة ليس من شرط البخاري. حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه فقال لم تراعوا لم تراعوا. الصحابة لما انتبهوا أرادوا أن يخرجوا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب واكتشف الخبر ورجع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا يعني الفرس وكان فرسا يبطئ ولكن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم صار يعني فرسا سريعا لأن ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب إذا فزعوا بالليل أي ينبغي الأمير العسكر أن يكشف الخبر بنفسه أو بمن يندوه لذلك. ذكر في حديث أنس في فرس يعني أبي طلحة وقد تقدم شرحه في أواخر الهبة وتقدم في كتاب الجهاد مرارا. فنكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.